هذه الرواية في هذا الحديث مصلحة له أو دفع مفسدة عنه أم لا؟ كذلك نقبل قوله إذا قال إني صحابي، لأن هذا فيه مصلحة للأمة جميعا، منه إلى قيام الساعة، من هذا المتكلم إلى قيام الساعة. نعيد القياس، يقول: كما أننا نقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به سواء كان فيه مصلحة له أو لا، فكذلك يجب أن نقبل كلامه إذا قال إني صحابي، كلها حكم. وهذا ليس فيه مصلحة خاصة، إنما هي مصلحة عامة. والأصل في الأمة الصدق، خاصة إذا كان ميلاده يتحمل، يعني لا يأتي شخص ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى الصحة، هذا شيء معروف أنه لا يقبل. لكن إذا كان يتحمل وقد ميز وهو في صبا يعني له 8 سنوات ويدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت له الصحة. فصل: المحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله. نعم، هذه المسألة تتصل بشروط الراوي، لازمنا بشروط الراوي، كون المصنف ذكر التجريح والتزكية ثم بعد ذلك ذكر التزكية أو تعديل الصحابة، هذا كله تابع لشرط العدالة. فهذا الفصل أيضا اشترط بعضهم من شروط الراوي ألا يكون محدودا بحد شرعي، ألا يكون الشخص محدود بحد شرعي، إذا كان محدود بحد شرعي فلا تقبل روايته. هذا كلام بعضهم. المصنف يقول في فرق بين بحد بالقذف، اشترط بعضهم يقول ألا يكون الشخص محدودا بحد القذف، فإذا كان محدودا بحد القذف فإنه لا تقبل روايته. المصنف تبعا للغزالي يقول إن المسألة فيها تفصيل، إن كان الشخص الذي قذف زيد قذف عمرو، زيد قذف عمرو، إن كان هذا القذف بلفظ الشهادة فماذا قال هنا؟ إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله. أين يقول إنه إن كان بلفظ الشهادة فتقبل روايته، يقول أشهد أن فلان قد زنى مثلا، أشهد أن فلان قد زنى، هو شاهد بما رأى أو بما سمع أو نحو من ذلك، لا خطأ، لا يوجد خطأ منه، إنما الخطأ أن العدد لم يكمل، لم يستكمل يعني. فإذا شهد العدل الثقة بأنه رأى فلان يقبل قوله وتقبل روايته أيضا. نعم، لأنه للتلازم هنا. لماذا قال للتلازم؟ لأنه لا يلزم من هذا، من شهادته على فلان بأنه زنى أنه كاذب، قد يكون صادق ولكن العدد لم يكمل، مثل قضية أبي بكر، مثل قضية أبي بكر الحارث بن نفيع هذا، فهنا شهد هو واثنان معه على أن المغيرة ابن شعبة قد زنى، فشهد معهم رابع وقيل أنه نكل أو أنه كذا، فجلد عمر رضي الله عنه أبا بكر، جلده والاثنين الذين شهد معه، جلده جلد حد القذف 80 جلدة، ومع ذلك قد قبل الصحابة ومن جاء من بعدهم رواية أبي بكر لما روى بعض الأحاديث. فهذا يدل على أن المحدود بحد القذف إذا شهد إذا قال أو إذا قذف أحدا بلفظ الشهادة أنه تقبل رواية، لأنه نقص العدد وليس هو من عنده نقصان العدد، هو قد يكون أبو بكر صادق، وهذا هو الذي يعني ممكن أن يقال، ولكنه ما كمل الشهود الأربعة على الزنا. نعم. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه واتفقوا على ذلك. روى الناس، هذه الكلمة فيها تساهل، روى أئمة الحديث، روى أئمة الحديث وليس الناس، الناس يا عم العوام وغيره. نعم. الله عنك. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. أين هذا؟ طبعا إذا كان بلفظ بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته، يعني يقول رأيت فلانا كذا وكذا أو غير ذلك من الألفاظ، هذا لا تقبل، يقول لأنه جزم بها. وعند الحنفية وكثير من العلماء قالوا أبدا، إذا تاب الإنسان فإنها تقبل روايته، سواء كان بلفظ الشهادة أو بغير لفظ الشهادة، إذا ثبتت عدالته وتوفرت فيها الشروط الأربعة السابقة. وهذا هو القول الحق، قول الحق أن الشخص إذا تاب فتقبل روايته، إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة الأربعة. ولا تقاس الرواية على الشهادة، سيأتينا الكلام عن هذا. فاكتفى بالكلام في المجالس، يعني ذكر فعله فعل هذا الشخص بالمجالس، إذا ذكره في المجالس سيوجد عليه شهود، ثم سيقوم ذاك الشخص المذكور بالشر وغير ذلك وسيطالب بحقه. أما أنك تثبت ذلك، وأنتم تعلمون أن إثبات الزنا من أصعب الأمور، فالإنسان قد يحتمل أو إذا وجد كذا يوجد عدة احتمالات وتبرئه، يوجد عدة احتمالات. فصل في كيفية، كما يعني يقال بأن الذي نكل أو بعضهم جاء إلى القاضي وقال أنت تشهد بأن هذا دخل في هذه كما يدخل كذا وكذا، فقال والله لا أشهد بذلك ولو كنت جالسا بينهم. انظر إلى هذه، ترى صعبة الإثبات، صعب جدا يعني مسألة إثبات الزنا، لذلك لا يؤخذ بالشهود وإنما يؤخذ بالإقرار. فصل في كيفية الرواية، وهي على أربع مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، وذلك يسلط الراوي أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول. اي نعم، هذه طرق الرواية، رواية الشيخ، رواية التلميذ عن شيخه، طرق رواية التلميذ عن شيخه، كيف يقول، يعني الألفاظ هذه حدثنا أو سمعت لها مدلول مدلول عند المجتهدين، أو سمعت فلان، أو حدثني مشافهة، أو مناولة، أو إجازة، أو غير ذلك، فتفيد المجتهدين من حيث أنها إذا تعارضت يقدم الأقوى. فأقواها ماذا؟ قال أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، يعني يقوم الشيخ ويقرأ عليه، يقرأ على هذا التلميذ ما ثبت لدى الشيخ من الأحاديث، كما يفعل الإمام أحمد، كما يعني حكي أنه يحضر الأحاديث في بيته، ثم يأتي الطلاب ويقرأ تلك الأحاديث عليهم قراءة، ثم يقرأ، لا يتكلم هكذا بدون إثبات في أوراق، كان يفعل هذه الطريقة. فهذا قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار، هذا أعلى المستويات في التحديث. فقال هنا كان سائلا سائل، قال ماذا يقول التلميذ إذن؟ قال يقول عدة ألفاظ. قال وذلك يسلط الراوي أن يقول حدثني، يسلط يعني يستطيع الراوي أن يقول بهذه الألفاظ حدثنا، حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول، هذه أربعة ألفاظ من أقوى الألفاظ بالتحديد، حدثني وأخبرني وسمعت فلان يقول، هذه لابد أن يقولها إذا كان الشيخ قد فعلا قد حدثه وروى لها الأحاديث ليحدث، هذا قواها. قال الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، أين هذه الثانية؟ أن يقرأ التلميذ على الشيخ، يقرأ أحاديث أو يقرأ كتابه في الحديث، أن يقرأ التلميذ على الشيخ فينطق الشيخ أو يسكت، يعني إما يقول نعم أو يسكت، وسيأتي البحث عن قوله نعم وعن قوله وعن السكوت. الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر. أي نعم، أهل الظاهر يقول أبدا لا تجوز، إذا قرأ التلميذ على الشيخ بعض الأحاديث وقال نعم أو سكت، لا يجوز للتلميذ أن يحدث بتلك الأحاديث، لا يجوز أبدا، لأنه ما نطق بها، ما حدثها هو بلفظه. نعم. الثانية لا تكثر الإعادة يعني فقط. أولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت، نعم لو كان أي نعم، يعني هذا دليل أصحاب المذهب الأول، وهو أنهم يقولون إن التلميذ إذا قرأ على الشيخ وقال نعم أو سكت فإنه يعتبر محدث. ما هو دليلهم؟ قالوا نعم، قالوا إنه لو لم يكن موافقا على ما قرأه هذا التلميذ عليه لما سكت الشيخ، ثم قيد هذا السكوت بما يلي، قال نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته. اي نعم، يعني إلا كان استثناء هنا، إلا إذا غلب على ظننا أنه قال نعم أو سكت إكراها مكرها على ذلك، أو غلب على ظننا غفلة هذا الشيء بنوم أو نحو من ذلك إذا سكت، يعني هنا لا يجوز أن يحدث عنه التلميذ ويقول حدثني فلان أو قرأت على فلان، لا يجوز أبدا. إذن نقول الدليل أنه يلزم من سكوته موافقة هذا الشيخ على صحة هذه الأحاديث التي قرأها التلميذ عليه، إلا إذا غلب على ظن التلميذ أن الشيخ سكت مكرها أو أنه قد يعني نالته وقد يعني أتته بعض الغفلات. وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبأنا، كأن سائل سائل قال ما يقول إذن الراوي هنا، يعني ماذا يتكلم به، هل يقول حدثنا مثل ما سبق أقواها أم لا؟ قال وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه. نعم، لا بد أن يقول قراءة عليه، أنبأنا أو نبأني، أنبأني أو حدثني، لكن لا بد أن يقول قراءة عليه. حتى لماذا يقول قراءة عليه؟ حتى يتبين أنا في المرتبة الثانية وليست الأولى. حتى لو تعارض حديثان الآن، قال تلميذ حدثنا فلان، وقال تلميذ آخر يعني محدث آخر حدثني فلان قراءة عليه، وتعارض الحديثان، هذا الحديث يقول يجوز وذاك يقول لا يجوز، فإنه يقدم إيش؟ الحديث الأول عند المجتهد، لأن القراءة عليه أضعف من إيه؟ من المرتبة الأولى. نعم. وهل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا؟ انتبهوا، ترى أنا كررت مرارا، أنتم تقرأون كتاب أصول فقه يعد المجتهدين وطريقة استنباطية، ثم بين هذه الأمور حتى يعم أصول الفقه جميع الشريعة في هذا، لأنه هذا تخصص أهل الحديث، ولكنه أتى بها إكمالا لهذا. وهل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا على روايتين؟ يعني أخبرنا أو حدثنا بدون قراءة، بدون كلمة قراءة عليه، هذا هو مسألة الخلاف. إحداهما لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان، والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء. إيه نعم، الأولى لا يجوز، لا يجوز أن يقول أخبرني وحدثنا، أخبرنا وحدثنا بدون قراءة عليه، قياسا على أنه لو قرأ الشيخ، لو قرأ الطالب على الشيخ هذه الأحاديث لا يجوز له يقول أن يقول سمعت فلانا يقول، هذا معروف أنه اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يقول سمعت فلانا يقول، مع أنه هو الذي قرأ عليه. أما الرواية الثانية الإمام أحمد فقال يجوز، ما في مانع أن يقول أخبرني وحدثني بدون قراءة عليه، وهذا غير صحيح، الأول هو أصح، لأنه يبين لنا مراتب الرواية والدقة فيها عند التعارض. طبعا عند التعارض هذا الكلام، عند التعارض لأنه إذا أقر كان قوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. أي نعم، يعني يقول هنا إذا قال نعم معنى أنه أقر على ما قال، هذا دليله، دليل أصحاب المذهب الثاني، يقول إذا قال نعم معنى كلمة نعم كأنه أني قرأتها عليه، فيجوز للراوي أو التلميذ أن يقول سمعت أو يعني أخبرنا ونبأنا بدون كلمة قراءة عليه، وهذا غير صحيح ولو كان هذا الدليل يعني فيه بعض القوة، فإن لابد من كلمة قراءة عليه، أخبرني وحدثني فلان قراءة عليه، حتى تتبين المرتبة الثانية وأنها أضعف من الأولى، فإن أقواها أن يقرأ الشيخ الأحاديث ويستمع التلميذ ويسجل التلميذ في صحفه، هذه أقواه. أما أنه يتساوي الأمران بالأولى يقول حدثنا والثاني يقول حدثنا مع أن اختلاف المواقف، هذا يقرأ وذاك يسمع أو بالعكس، لا هذا ليس بصحيح، وإذا تعارض حديثان في هذا الأمر لا بد من بيان هل هي قراءة عليه أم لا. ولهذا يقول أشهدني على نفسه، وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على روايتين؟ نعم، يعني إذا قال الشيخ والطلاب يكتبون أو بعضهم، إذا قال سمعت أو أخبرنا فلان، هل يجوز للتلميذ أن يبدل لفظة بلفظة أخرى؟ يعني مثلا قال الشيخ سمعت نافعا يقول كذا وكذا، قال الشيخ، هل يجوز للتلميذ أن يقول الشيخ أخبرنا أن كذا وكذا؟ فلا بد من اللفظة تنقل حتى يتبين الحديث ضعفا من قوته، من حيث هل هو قراءة عليه أو غير قراءة عليه أو نحو من ذلك. فقال اختلف في ذلك على روايتنا. وهل يجوز أن يقول سمعت فلان؟ فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بعد العبارة منذ قليل. وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا وحدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى الروايتين اللفظتين بالأخرى على روايتين؟ عن الإمام مالك، عن الإمام أحمد، على رواية عن الإمام أحمد، فقال في رواية عنه أنه يجوز، وفي رواية عنه أنه لا يجوز، والراجح أنه لا يجوز، لا يجوز إبدال لفظة بلفظة أخرى، ينقل كما قال الشيخ حتى نعرف على حاجة ضعيفة من القوية إذا تعارض الطرف، وإذا كلها يعمل بها، لكن إذا تعارض لابد من الترجيح، وليس عندنا طرق للترجيح إلا هذه الأمور. وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ؟ نعم، هل يجوز للتلميذ أن يقول سمعت فلانا يقول مع أنه قرأ عليه؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فالراجح أنه لا يقول، أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يقول سمعت فلانا يقول، وهذا لا شك فيه. نعم، أعد العبارة. فقد قيل لو هل يجوز أن يقول سمعت فلانا، فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب إلا إذا علم بصريح قوله. نعم، هذا دليله، يقول لا يجوز لأن كلمة سمعت أن الشيخ هو الذي نطق، مع أن الحال والواقع أن التلميذ هو الناطق، الشيخ فقط قال نعم أو سكت، الشيخ قال نعم أو سكت، ونعم لا تدل على كل ما قرأ، والسكوت لا يدل على أنه موافق على كل شيء، فلذلك لا يقول سمعت فلان يقول، كلمة سمعت من سماع الإذن لصوت آخر، وفي الحقيقة أن التلميذ هو الذي قرأ، فلذلك لو قال سمعته مع أنه قرأ، مع أن التلميذ قال قرأ على الشيخ، يكون كاذب في الرواية. أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. الثالثة الإجازة، وهو أن يقول وجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. أي نعم، هو لا يقرأ الشيخ على التلميذ، ولا التلميذ يقرأ على الشيخ، يعطيه أوراق ويقول أجزت لك أن تروي عني هذه المروية، يشير إليها، فلذلك هذه المرتبة الثالثة تأتي بالرتبة الثالثة لو تعارضت أحاديث، يقول اروها عني، اروى هذه الأوراق أو هذه الأحاديث عني نص، هذه يسمى إجازة، وأجزت لك. أروان الثالثة الإجازة، وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي الرابعة. وهذا واضح لجل أجزت لك، يعطيه كتابه ما صنفه في الحديث ويقول أجزت لك أن تروي كل ما، أو في أثار الصحابة يقول أجزت لك أن تروي ما في هذا الكتاب. الرابعة المناولة، وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فروه عني. لا ينطق بلفظة أجزت، إنما يناوله الكتاب ويقول نصا خذ هذا الكتاب فروه عني، لكن لا ينطق بكلمة أجزت أن تروي عني، ففرق بين الكلمتين. أعد العبارة الرابعة. الرابعة المناولة، فهو أن يقول خذ هذا الكتاب فروه عني، فهو كالإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي، وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول حدثني وأخبرني إجازة. نعم، هو الآن يقارب بين الإجازة والمناولة، لكنه قال إن المناولة كالإجازة، وأنتم تعلمون وقد كررنا ذلك أن المقاس أضعف دائما من المقاس عليه، فهو قال إن المناولة كالإجازة، وأقوى الثالث والرابع أقواهما طبعا الإجازة، يقول أجزت أن تروي عني مسموعات التي في هذا الكتاب أجزت لك، لكن هنا المناولة لم يقل أجزت، إنما ناول يقول خذها خذها وحدث بها أو نحو من ذلك من هذه العبارة. فالمناولة ولا بد أن يذكر مناولة أو إجازة على أساس أو لأجل أن نقدم أحدهم على الآخر إذا تعارضا، ففرق بين إجازة ومناولة. نعم. فإن لم يقل إجازة لم يجز. نعم، لا بد أن يقول إجازة، لا بد أن يقول إجازة سمعت كذا وكذا إجازة أو مناولة، حتى تفترق أو يفترق هذان الأمران عن الأول والثاني، قراءة الشيخ أو قراءة التلميذ على الشيخ، قراءة الشيخ على التلميذ أو قراءة التلميذ على الشيخ. فإن لم يقل إجازة لم يجز وجوزه قومه وفاسد. نعم، يعني لا يجوز أن يترك كلمة إجازة، لا بد أن يذكر إجازة. وبعضهم قال أبا يجوز لا معنى أن يقول سمعت وأخبرني وإلى آخره بدون كلمة إجازة، قال وهذا فاسد. لماذا؟ لأن وهو فاسد لأنه يشير بسماعه منه وهو كذب. أي نعم، ما سمع كل ما في هذا الكتاب من شيخ، ما سمع بإذنه، إنما قرأه في الكتاب، وقراءة الشيء ليست مثل السماع، فيكون في هذا كاذبا، وهذا لا يليق بالراوي. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة وليس بصحيح. نعم، حكي عنهما أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة، يعني واحد يعطيك الكتاب ويقول أجزت لك أن تروي ما في هذا الكتاب، أو خذ هذا الكتاب وحدث به إلى الناس إلى آخره. يقول أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف أنه لا يجوز الحديث في هذا الكلام، وليس معنى ذلك أن الحديث ثابت عن الشيء. يمكن يكتب الإنسان كما قال، يكتب الإنسان في كتابه الحديث ضعيفة أو غير، حتى أن قال بعض من النساخ يدخلون بعض الأحاديث، لأنكم كما تعلمون في السابق كان الإنسان يصنف كتابا ثم يضعه في الخان، في دمشق، في القاهرة، في بغداد، ثم يأتي الشخص ويدور على هذا الخان بمرتبة المكتبة الآن، ثم يقول أريد نسخة من هذا الكتاب، يطلع عليه قليلا ثم يعطي أن الساخين بعضا من النقود ينسخوا له هذا الكتاب، يجلسون عند باب المكتب ويترزقون الله، ومنهم الإمام أحمد كان أكثر عمله في هذه الطريقة، كان ينسخ الكتب إذا اشتدت به الحاجة. فقد يأتي الناسخ شخص لا يعرف الشريعة ويعدل بالحديث ويبدل كلمة، يمكن عارف اللغة العربية، يبدل لفظة بلفظة أخرى أو نحو من ذلك، يظن أنها هذه عن هذا. فأبو حنيفة وأبو يوسف يقول لزيادة الاستيثاق بالأحاديث ينبغي ألا نقبل مثل هذه الأحاديث من أولة أو إجازة، وهذا يدل على دقة الحنفية في هذا الأمر. وليس بصحيح، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا أين الطريق. أين؟ يعني لأن المقصود معرفة صحة الخبر، صح، لا عين الطريق المثبت للخبر. والحقيقة أن كلام أبي حنيفة والحنفية كلهم وأبو يوسف معهم صحيح، وهو الصحيح أنه ينبغي أن نتأكد من الأحاديث التي في الكتب المناولة أو المجازة، ينبغي أن نتأكد. لا شك أن طريقتين الأوليين، قراءة الشيخ على التلميذ وقراءة التلميذ على الشيخ ثابتة، ما في خلاف، لكن المناولة والإجازة لا نقول يردان، وإنما نتأكد من الأحاديث التي في هذا الكتاب، نتأكد منها، قد تدخلها الأيادي في بعض، يمكن ينسخه صاحب هوى، صاحب عقيدة فاسدة يأتي بأحاديث أو كذا، لأن الذي يكتب في الأوراق غير الذي ينطق به الشيء. وقوله اي نعم، يعني كلام أبي حنيفة وأبي يوسف غير صحيح، هو هذا قصده، قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يقبل الحديث إذا كتب فيه إجازة أو مناولة، لا يقبل الحديث هذا المتكلم، هذا قصد، هذا حكي عنهما. نعم. وقوله هذا الكتاب مسموعي فروه عني في التاريخ كقراءته والقراءة عليه، يعني يقصد قوله أن هذا، أعد العبارة. وقوله هذا الكتاب مسموعي فروه عني، نعم، إذا قال الشيخ هذا الكتاب هو مسموع، يعني ما سمعته من الشيوخ، فروه عني، يقول أنه كالقراءة عليه، يقول المصنف أنه كالقراءة عليه، نعم، كقراءته والقراءة عليه. كقراءة الشيخ على التلميذ وقراءة التلميذ على الشيخ، يعني المرتبتين الأوليين. نعم. فأما إن قال سماعي ولم يقل، وهذا الحقيقة فيه نظر، يعني بمعنى أنه قال إذا قال الشيخ لتلميذ هذه مسموعاتي في هذه الأوراق، يعني يعطيها أوراق، يقول هذه مسموعات فرويها عني نص، يقول المصنف وتبعا للغزالي وكثير من الشافعية أن هذا في مرتبة قراءة الشيخ لهذه المسموعات أو على التلميذ، أو قراءة التلميذ على الشيخ ويقول نعم ويسكت، وهذا فيه نظرة حقيقة، ليس هذا مثل هذا ولا في مرتبته، لاحتمال دخول الناسخين كما قلنا فيما سبق، النساخ وتسلطهم على هذه الأوراق واستبدال حديث بحديث أو استبدال لفظة بلفظة أو غير ذلك من الأمور. ونظرا لهذا الاحتمال فإنه لا يكون هذا في مرتبة قراءة الشيخ لكل حدب ويسجل الطالب، وقراءة التلميذ على الشيخ ويقول نعم ويسكت، ليس هذا بمرتبته، هذا بعيد جدا ترى، ولا يقاس هذا في هذا، هذا قياس مع الفهم، لأنه ما هو يعني الوجه الفارق هنا أن قراءة الشيخ على التلميذ أو قراءة التلميذ على الشيخ لا يوجد احتمال، لا يوجد احتمال أن يتدخل أحد ويأتي بصوته أما إذا قال هذه المسموعات فرويها عني، قد يتدخل أحد، قد يضع الكتاب ويذهب عنها أو نحو من ذلك ويضيف أحد، كما تعلم أهل الأهواء وفي الساق الأمة أكثر مصرحاتها. ونظرا لهذا الاحتمال يكون القياس فاسد. فأما إن قال سماعي ولم يقل ارويه عني فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن، يعني قال هذه مسموعاتي خذها وسكت، ما قال ارويها عني، فيقول المصنف هنا لا تجوز الرواية عنه. لا تجوز الرواية عنه لماذا؟ قال لأنه لم يأذن فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه. اي نعم، يعني بمعنى أن الاحتمال قوي في أن في الأحاديث ما هو ضعيف أو من المحدثين أو رجال الحديث ما هو ضعيف، فسكت المصنف، فسكت الراوي أو هذا الشيخ، ما قال رويها عنه، أعطاها إياه. هنا اعتراف قال ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي. اي نعم، قاسوها على هذا الأمر، يعني أن الأصل ينبغي أن يأذن للفرع أن يشهد على شهادته، يعني إذا قال عندي شهادة أن فلان كذا وكذا وسكت، ما قال لمن أمامه اشهد على هذه على هذا الكلام الذي قلته وسكت، فإنه لا تقبل شهادة الفرع، لا تقبل شهادة الفرع على شهادة الأصل، هذا معروف قد سبق أن بينا. فالرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف. هنا يعني لما قال خذ هذه مروياتي ومسموعاتي ولم يقل له ارويها عني، فإنه لا التلميذ لا يرويها عني ولا يقول سمعت ولا نبأني ولا أخبرني، قياسا على الشهادة. إذا قال أنا شهدت أن فلانا كذا أو أن هذه الأرض لفلان، لا يجوز للسامع أن يشهد على شهادته إلا إذا أذن الأصل أن يشهد على شهادة ويشهد على شهادته. كذلك هنا لا يجوز للتلميذ أن يروي هذه الأمور ما دام أن الشيخ لم يقل ارويها عني. لماذا؟ قال لأنه قد يعطي أشياء وأحاديث، لو سئل عن رواة هذه الأحاديث فسكت، لأن أحيانا الإنسان يتكلم بكثير من الكلام في مجالسه، ولكن إذا قيل له والله سنسجل هذا الكلام الذي أنت تقوله أو سنكتبه توقف وبدأ يتكلم بحذر من كل كلمة. وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان. أما إذا قال العدل هذه نسخة لحظة أعد العبارة، كذلك إذا وجد شيء مكتوبا بخطه لا يروي عنه. أي نعم، يعني إذا وجد شخص هو خط الأحاديث، يعني هو كتب هذه الأحاديث بهذه الأوراق ووجدها لكنه لم يذكر أنه سمع فلانا أنه حدث بها، لا يجوز أن يحدث بها مع أن خط واضح هو نفسه لم يتذكر، يعني أعد العبارة. وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه. نعم، المسألة التي قلتها ستأتي، يعني إذا وجد التلميذ شيء أحاديث قد خطت بخط شيخه وعرف ذلك وعرف أن هذا خط شيخه، نعم، فإن التلميذ لا يروي هذه الأحاديث ويقول سمعت شيخي يقول أو نحو من ذلك. لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان. أما يجوز أن يروي التلميذ ويقول وجدت بخط فلان أنه روى عن فلان أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يجوز، لكن لا بد أن يذكر وجدت بخط فلان، لا يقول حدثني كذا وكذا ولا يذكر هذه العبارة، لأنه ما حدثه ولا قرأ عليه ولا التلميذ قرأ عليه ولا ناوله ولا أجاز له، فكيف يعني يذكر الحديث ويروي وينسبها إلى شيخه مع أنه لم يفعل ذلك؟ نعم. أما إذا قال لعدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروى عنه، أن يروي عنه فليس له عنه. يعني إذا قال الشيخ هذه نسخة من صحيح البخاري مثلا، فليس للتلميذ أن يروي عنه ويقول روى فلان وقال فلان كذا وكذا عن أبي عبد الله البخاري، ليس له أن يقول هذا الكلام. وهل يلزم العمل به؟ فقيل إن كان مقلدا فليس، هل يلزم العمل بما ناوله شيخه أو أعطاه إياه وقال هذه نسخة من صحيح البخاري، هل يلزم العمل بها إذا لا إذا لم يرويها عنه؟ يعني هذا الترمذي يعمل بها، يعمل بتلك الأحاديث التي لم يرويها عن شيخه مع أنها قطعة من صحيح البخاري، يعني بعض الصفحات، اختلف العلماء في هذه المسألة. فقيل إن كان مقلدا فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد. هنا إذا كان التلميذ لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يعمل به أبدا حتى يسأل مجتهدا في الأحاديث، بلغ درجة الاجتهاد في الرجال والضعفاء منهم والمتروكين وغير ذلك من الأمور. نعم. وإن كان مجتهدا لزمه لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. أين يقول إن كان مجتهدا فإنه يجب أن يعمل بها، وإن لم يعني يقول الشيخ أعمل أو نحو من ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة بلغوا درجة الاجتهاد، وإذا روى لهم صحابي من الصحابة حديثا عملوا به دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكدوا هل هو قال هذا الحديث أو لم يقل، هل هو قال هذا الحديث أو لم يقل، فإنه يعملون به مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. لماذا؟ قال لأن النفس تسكن ويغلب على الظن أن هذا الصحابي لم يروي حديثا إلا إذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتسكن النفس ويغلب الظن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه والله أعلم، هذا المذهب الثالث، لا يجوز العمل مطلقا سواء كان مقلدا أو مجتهدا لا يعمل به ما دام أن هذا الراوي أعطاه قطعة من كذا بدون أن يقول له روى عنه وبدون أنه يقول اعمل بها فإنه لا يعمل بها. نعم. أصلا نعم على أي فصل؟ فصل الآن إذا وجد سماعه بخط يوثق به. نعم. إذا وجد. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا، نبدأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه. نعم. لازلنا في مسائل توثيق النصوص، حيث إن النص المعمول به ينقسم إلى قسمين، كتاب وسنة. أما الكتاب فسنده ثابت لا شك فيه، أما السنة فالمتواتر منها فسندها ثابت كالكتاب وهي قليلة، أما الحديث المتواتر، أما الحديث الآحاد فلا زلنا ندرس مسائل إثبات إسناده وإيجاده. فهذه من المسائل التي فيها دراسة للسند. فهنا إذا وجد شيئا مكتوبا بخط يده على أنه سمعه من شيخ، من إمام من أئمة الحديث، إذا وجد يعني حديثا مكتوبا بخط يده على أنه سمعه في وقت من الأوقات من شيخه من شيوخه في الحديث، فإنه يجوز أن يرويه ويقول سمعت أو حدثنا إذا تذكر شيخه أو نحو من هذه العبارات، بشرط إذا غلب على ظنه أنه سمع من شيخه، إذا غلب على ظن أنه سمع من شيخ. هو لا يذكر، هو يعني المسألة مبنية على أن هذا الشخص لا يذكر شيخه، ولكنه وجد في خط يده بعد سنوات وسنوات حديثا قد دونه بخط يده وعرف خطه ووثق من خطه، فإنه طبعا المحدث والراوي لا بد أن يقول حدثنا أو سمعت فلانا يقول أو نحو ماذا قال صلى الله عليه وسلم، هنا يحدث به بشرط أن يذكر سماعه، يعني ذكره هذا الخط بأنه سمع من شيخ من شيوخ الحديث. أعد العبارة. نعم. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه، وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه. وإن لم يذكر سماعه يعني وقت سماعه، وإن لم يذكر، فهنا عندنا شرطان: أن يكتب هذا الحديث بخطه ويتأكد من ذلك، الثاني أن يذكر سماعه أنه سمع، أن يذكر أنه سمع من شيء لكن لا يذكر سماعه، فهنا يجوز أن يرويه للآخرين ويقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا. نعم. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة. أي نعم، قال أبو حنيفة لا يجوز أن يحدث بهذا ما لم يذكر سماعه قياسا على الشهادة، يعني كما أن الشهادة إذا وجد بخط يده، إذا وجد بخط يده أنه شهد أن كذا وكذا لا يذكر تفاصيل هذه الشهادة، فإنه لا يجوز أن يشهد ببناء على ذلك الخط. يعني لو مثلا شهد في قبل 10 سنوات وكتب بخطه أني شهدت أن كذا وكذا وكذا، ثم وجد هذه الورقة ولم يذكر تفاصيل تلك الشهادة، فإنه لا يجوز أن يشهد بناء على خط يده، يقول أبو حنيفة هذا الكلام. وقياسا على ذلك، قياسا على الشهادة، لا يجوز، لا تجوز الرواية بناء على خط يده، لا تجوز الرواية بناء على خط يده. عندنا 4 أركان: الأصل الشهادة، والفرع الرواية، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما أن كل منهما قد ثبت بخط يده. فكما أن الشهادة لا تجوز بناء على خط يده، كذلك الرواية لا تجوز بناء على خط يده. هذا عند أبي حنيفة. نعم. ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل الأول من الأدلة على جواز الرواية بناء على خط يده وتذكرها أنه هذا خط يده، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يروون بناء على ما كتب في الصحف، ويتذكرون أن هذا خط إما أيديهم أو أيدي بعض الصحابة الذين يعرفونه، ومع ذلك يرون الحديث. ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعتمدون عليه في الرواية. طبعا كتبت الوحي قد عرفوا، والأحاديث كان الحديث كان لا يكتب، ولكن بعض الصحف قد كتبت وأرسلت إلى بعض الأمور، فكان هذا الخط يعرفه بعض الصحابة ويروونه عن طريق ذلك الخط إذا تذكروا من كتبه وعرفوا كتابه. نعم. ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك. أي نعم. الدليل الثاني على جواز الرواية بناء على الخط أنه غلب على ظننا، أنه غلب على ظن هذا الواجب يعني أن هذا خطه، واستوثق من ذلك وهو عدل، وقد توفر في شروط الرواية الأربعة السابقة، فما المانع من روايته؟ والشهادة لا نسلمها على أحد على إحدى الروايتين. أي نعم. أما الآن يرد على أبي حنيفة يقول أما قياس الرواية على الشهادة فلا نسلم هذا، فلا نسلم ذلك لأمرين. الأمر الأول أننا لا نسلم ما قاله أبو حنيفة أنه لا تجوز الشهادة بناء على خط اليد، بل تجوز عند الإمام أحمد عن كثير من الفقهاء. يعني بمعنى إذا وجد شخص ورقة مكتوبة بخط يده منذ مثلا 10 أو 20 سنة وهو شاهد على شيء من الأشياء ولا يتذكر بعض الأمور، ولكنه عرف واستوثق من أن هذا خطه، يشهد على ذلك وإن كان لا يتذكر تفاصيل القصة. إذا لا نسلم الأصل المقاس عليه الذي قال أبو حنيفة، فالشهادة تجوز بناء على معرفة الخط، وما دام أن الشهادة تجوز من باب أولى أن الرواية تجوز، لأن الرواية تساهل الشارع بها فيها أكثر من الشهادة. إذا كانت الشهادة تجوز بناء على خط اليد فإن الرواية تجوز من باب أولى، بأن الشارع يتساهل بشأن الرواية. وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق، والله أعلم. وعلى الرواية الأخرى التي وافقت مذهب أبي حنيفة من أن الشهادة لا تجوز بناء على الخط، على الرواية الأخرى، فإننا لا نسلم القياس الذي ذكره أبو حنيفة، يكون القياس مع الفارق. وجه الفرق أن الشهادة آكد، الشهادة يتحرز الشارع منها، بمعنى قد شدد فيها الشارع، أما الرواية ففيها تساهل، لأن الشهادة قد تكون حق من حقوق الناس الخاصة، أما الرواية فهي عامة لجميع المسلمين إلى قيام الساعة، وعادة لا يروي شخص، عادة وعرفا لا يروي شخص حديثا إلا إذا تأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أما الشهادة فعادة قد يشهد بعض الناس لمصلحته أو مصلحة من حوله مثلا. نعم. فلذلك الجواب من وجهين، الجواب على حجة أبي حنيفة من وجهين. الوجه الأول، أبو حنيفة طبعا قاس الرواية على الشهادة. الوجه الأول، لا نسلم الأصل الذي قاس أبو حنيفة الرواية عليه، فلا نسلم أن الشهادة لا تجوز بخط اليد بناء على معرفة خط اليد، لا نسلم ذلك. الوجه الثاني، أننا نسلم أن الشهادة لا تجوز، أن الشهادة لا تجوز، ولكن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، لأن الشارع دائما يتحرز في الشهادة دون الرواية. فصل. إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز له أن يرويه عنه. لاحظوا، ترى المسألة فيها أثر أو يترتب عليها أثار كثيرة في رد بعض الأحاديث دون بعض. انتبهوا، يعني بعض الحنفية الآن يردون الحديث الذي وجده شخص بخط يده، فلذلك تجدون الحنفية يقللون من الأحاديث، لأن عندهم شروط في الأحاديث دقيقة، ومن هذه المسألة. وهذا الذي جعل بعض أهل العقول الضعيفة ومن تعلم سطحيات العلوم يتهموا الحنفية بأنهم يستدلون بالأقيسة والعقول دون الأحاديث. ولذلك تجدون ابن تيمية رحمه الله قد دافع عنهم لما رأى تهجم بعض الناس على الحنفية، وألف كتابا اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو مطبوع متداول معلوم، ذكر 10 أسباب في رد الحديث. وهذا الكتاب مهم مع اختصاره، إلا أنه مهم جدا. لذلك من لم يحتج ببعض الأحاديث لا يتهم، ولا يجوز أن يتهم، ولا إنكار في المسائل الخلافية كما قال العلماء. فصل. إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه، لأن روايته عنه شهادة عليه، فلا يشهد بما لم يعلم. إذا شك، الشك هو تساوي الطرفين. عندنا قطع وظن وشك ووهم. أما القطع فهو ترجيح طرف ولا يوجد طرف آخر. الجزم والعزم على المعنى ولا يوجد أي معنى آخر. أما الظن فهو أن يكون للشيء معنيين، أن يكون للشيء معنيان يرجح أحدهما، هذا يسمى الظن أو غلبة الظن. أما الشك فهو تساوي الطرفين، لم يرجح أحد الطرفين، لهما معنيان لا لم يرجح أحدهما. فإذا شك أما الوهم فهو ترجيح المرجوح، وقد سبقت هذه المصطلحات. هذا الراوي شك، رأى حديثا وشك هل سمعه أو لم يسمعه، لم يرجح الإثبات ولا النفي، فهنا لا يجوز أن يرويه لأحد. لماذا؟ لأن الشك لا تبنى عليه أحكام، قاعدة معروفة، الشك لا تبنى عليه أحكام لا من قريب ولا من بعيد. كيف نحكم إذن؟ على البراءة الرسمية. لذلك تجدون العلماء قالوا من يعني آثار هذه القاعدة أنه إذا تعارض دليلان كل واحد بقوة الآخر، ما الذي يفعل؟ يتساقط، يتركهما معا ويذهب ويستدل بالبراءة الرسمية، الاستصحاب يستصحبه ويتركهما معا ولو كان كتاب وسنة يتركهم. إذا تعارض دليلان قويان كل واحد في رتبة الآخر، هذا يجيز وهذا يحرم، ما الذي يعمله؟ ما عنده مرجح لا من السند ولا من المتن ولا من الخارج، عجز. فهنا يتساقط ويذهب ويستدل بالبراءة الأصلية، يعني يذهب إلى أصله هو، هل الأصل في الأشياء عندها التحريم أما الأصل في الأشياء عندها الإباحة أم ماذا؟ فهذا الشك. إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه، لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم. الشك جعلوه مع قسم المجهول، الشك، لأنه إذا روى هذا التلميذ عن شيخ ذلك وهو شك فيه معناه أنه أثبته، وهذا لا يجوز، هذا كذب يسمى. وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا. يعني يقصد من هذا أنه عنده 10 أحاديث وشك في واحد فقط لكن لا يعلم أين هو، لا يعلم هل هو 9 أو 10 أو 1، لا يدري ما هو الحديث المشكوك فيه، كلها لا يجوز أن يرويها نهائيا. انظروا دقة العلماء في إثبات الشريعة. يعني إذا شك في 10 أحاديث، إذا كان يعني عنده 10 أحاديث متيقن أن 9 قد سمع من شيء ولكن شك في واحد لكن لا يعلم أين هو هذا الواحد، هل هو 10 أو 1 أو 5، فإنه لا يجوز أن يروي جميع الأحاديث. قياسا على الثياب، إذا كان عنده 10 ثياب وشك في ثوب منها نجس، ما الذي يعمله؟ ولكن لا يعلم أين هو، فإنه لا يصلي بها جميعا. فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن. أي نعم، إذا كان عنده 10 أحاديث وشك في 1 أو 2 لا يعلم أين هو ولكنه غلب على ظنه أن 9 أو 7 أو 10 غلب على ظنه أنه سمع، فإنه يجوز أن يرويه لأن الشروط توفرت للتلازم، يلزم من غلبة الظن جواز الرواية، غلب على ظنه. وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة. أين؟ وقيل لا يجوز لأنه يمكن أن الشك عام، ولكن رجح هذا بمرجحات ضعيفة فغلب على ظنه، فلذلك الاحتياط أنه لا يجوز، الاحتياط أنه لا يجوز. نعم يلا شك. فصل. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. إذا أنكر الشيخ الحديث، يعني جاء التلميذ إلى شيخه، جاء زيد إلى عمرو، عمرو الشيخ وزيد التلميذ، وقال إني رويت عنك هذا الحديث كذا وكذا، فقال عمرو أبدا أنا لا أذكر شيء، لا أذكر أني رويت لك شيء ولا أذكر هذا، فما الحكم؟ قال يجوز الرواية، يجوز للتلميذ ووزيد هنا أن يروي ذلك ويقول حدثني فلان. لماذا؟ قال، وهذا مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ أيوة شيخ. لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. لم يقدح ذلك في خبر، يعني كون عمرو هذا الشيخ كونه قال لا أذكر ذلك لا يقدح في الخبر أبدا، ما دام زيد الراوي عنه قد توفرت فيه جميع الشروط الأربعة السابقة لا يقدح فيه. ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة، ومنع منه الكرخي وهو إمام من أئمة الحنفية كابن تيمية عندنا، منع منه قياسا على الشهادة، يعني بمعنى إذا يقول إذا جاء شاهد الفرع وقال إني سمعتك شاهد الفرع زيد وشاهد الأصل عمرو، جاء زيد وقال يا عمرو إني سمعت تشهد على فلان ابن فلان أنه فعل كذا، فقال عمرو أنا لا أذكر ذلك، فإن شهادة الفرع وهو زيد تبطل. هذا كلام من الكرخي، يقول لا يجوز هذا قياسا على الشهادة. واضح قياس الكرخي؟ نأتي إلى أدلته. نعم. وليس بالصحيح لأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه. نعم، هذا ليس يقول كلام الكرخي ليس بالصحيح. لماذا؟ للتلازم، لأنه يلزم من توفر شروط الرواية في الراوي وهو التلميذ وهو زيد عند في المثال، وجزم في هذه الرواية يلزم قبولها، يلزم قبولها، في حين أنه لا يوجد مانع. الثاني، والشيخ لا يكذبه. نعم، في حين أنه لا يوجد مانع، حيث أن الشيخ لم يكذب، لم يقل أنت كاذب ما رويت ذلك، إنما قال أنا لا أذكر الحديث، لم يقل شيئا إلا هذه العبارة أنا لا أذكر، يقول ما قال أن هذا الحديث فيه ما فيه أو أنت تكذب مثلا علي أو نحو من ذلك، إنما الشيخ قال أنا لا أذكر، وهذه العبارة في احتمال أنه نسي، هو هذا الراوي عمرو يعني الشيخ نسي أو غفل أو أدركته غفلة الصالحين في آخر عمره مثلا، لا يذكر شيئا مما حفظه وسمعه، فهذه احتمالات لا تبطل الحديث، لا تبطل العمل بالحديث، فتجوز الرواية على هذا الأساس. نعم. والشيخ لا يكذبه بل قال لست أذكره. نعم. فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث يحفظ جميع حديثه. أين النسيان يغلب على الإنسان، ما سمي الإنسان إلا لنسيه. وقال وأي شخص، هذا استفهام إنكاري، ينكر أن يحفظ كل شخص الأحاديث طول عمره، حتى القرآن يحفظ الإنسان في شبابه في كذا في كذا، لكن آخر عمره يتداخل عليه الأمر. نعم. فيجب العمل به جمعا بين قوليهما. أين؟ لذلك يقول يجب العمل بالرواية وإن أنكر الشيخ، وإن قال الشيخ أنا لا أذكره، فهذه المقالة لا تقدح في الحديث ولا تضعفه حتى. نعم. والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة. نعم، هذا الجواب عن كلام الكرخي. يقول أنت قست الرواية على الشهادة، وهذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. ووجه الفرق أو وجوه، وهناك فروق بينهما، منها أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل. نعم، يعني بمعنى أنه لا شك أن كلامك صحيح إذا وجد شاهد الأصل، فإن الفرع وهو زايد في مثالنا لا تسمع شهادته، بل يذهب ويستمع لشاهد الأصل وهو عمرو، بخلاف الرواية. الرواية تسمع مع أن راوي الأصل موجود. وضح الفرق الآن؟ الفرق شاهد الأصل، الفرع لا يمكن أن يشهد مع وجوده وحياته، فإنه يؤتى به ويشهد. أما الرواية فليس فيها هذا الحكم، وإنما يسمع راوي أو يسمع التلميذ مع أن الشيخ الذي أسمعه هذا الحديث موجود. نعم. والرواية بخلافه. نعم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل هذا الفرق. يعني يقول انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، كان بعضهم يأخذ عن بعض الأحاديث مع قدرتهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكدوا من الحديث، لكنهم ما تأكدوا، فكان بعضهم يروي البعض في أي مكان. حتى أن عمر وصاحبه كان كل واحد يحضر يوما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يذهب يعمل، ثم كل واحد يروي الآخر بعد صلاة المغرب ماذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب الذي لم يجلس معه يذهب ويتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحديث. فهذا يدل على أن الراوي لا يشترط فيه أن يذهب ويتأكد من الأصل. نعم. ها؟ أين؟ العلة لأن الشارع احترز وتحرز وذكر شروط الشهادة بدقة حفاظا على حقوق الآخرين، هذه هي العلة، حتى لا يزيد هذا الفرع أو ينقص أو نحو من ذلك مع وجود الأصل. أما إذا لم يوجد الأصل مات، فنضطر اضطرارا رخصة ترى استماع شهادة الفرع، وإلا الأصل لا يستمر. ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة. أين هذا من الأمثلة أيضا، يذهب الراوي إلى القبيلة الفلانية في الصحراء أو البلدة الفلانية ويجمع الناس عقلاء الناس ويروي لهم الناسخ والمنسوخ وما نزل من الآيات الجديدة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ أو المعنى إلى آخر. ومع ذلك رجال هذه القبيلة يعملون على طول ولا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه تشريع، مع أنه يختلف عملهم، يمكن يروي لهم هذا الراوي والجامع لهم الليلة يختلف عملهم في اليوم الثاني فلا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة. أتاهم وإذا هم يصلون العصر فقال لهم أشهد أني صليت اليوم العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الكعبة، فانحرفوا مع أنهم صلوا ركعتين إلى بيت المقدس. ما قالوا والله هذا يمكن كذا وكذا يلعب فينا أو نحن من ذلك، فتوجهوا إلى معنى أعظم ركن من ركن الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. نعم. وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة والله أعلم. نعم، كان الصحابة يشربون الخمر، فلما جاءهم بعض الصحابة يخبرهم بأن نزلت آية الخمر إنما الخمر والميسر تلاها عليهم، فأمر طلحة بإراقة جميع الأواني الموجودة. ما قالوا نريد أن نتأكد أن هذا اعتدنا عليه في حياتنا في حال كفرنا وفي حال إسلامنا، لا يمكن أن نلغيه بخبر شخص لعله كذا وكذا، إنما قبلوا الخبر وعملوا به. نعم. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان بعد يقول حدثني ربيعة فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته. كان يحدث بهذا الحديث هو سهيل، لأنه نسي الحديث. حدثني ربيعة عني أني حدثته عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكان الناس يقبلون هذا مع أنه لم يذكر الحديث الذي حدثه، يعني لم يذكر هو أنه حدثه. نعم. فلا ينكره أحد من التابعين. نعم. فصل. انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول سواء كانت لحظة. الآن قد علم الجواب عن ما قاله الكرخي في المسألة، يعني أنه قاس الرواية على الشهادة، وقلنا إن هذا القياس مع الفارق، وجه الفرق هو ما ذكره هنا، وهو أن شهادة الفرع لا تسمع مع وجود الأصل، وجود شاهد الأصل، أما الرواية فبخلاف ذلك، فلذلك تسمع رواية الفرع مع قطع النظر عن الرجوع إلى الأصل. لذلك سهيل هنا ما نظر إليه، مع أنه يصرح حدثني ربيعة عني أني حدثت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم. فصل. انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول. نعم، هذه زيادة الثقة تسمى، وهي أن يروي الراوي الحديث ويروي الراوي الآخر الحديث نفسه بزيادة إما بزيادة لا تخالف المعنى ولكن تزيد في الحكم أو تقيده، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين، هذه رواية بعض الصحابة. الآخر روى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين بين العمودين، فصلى ركعتين بين العمودين. لاحظ الزيادة، الزيادة هذه مفيدة من حيث العمل بها وتقيد ما سبق من العموم، لأن زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور. لماذا زيادة الثقة مقبولة وخصصوها بالثقة؟ طبعا لإخراج الشخص الذي لم تتوفر فيه شروط الرواية. والثقة هو العدل، هو العدل الثبت الذي يتأكد تمام التأكد أنه لم يجد شيئا من عنده مثلا. نعم، زيادة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول. نعم، سواء كانت لفظا أو معنى، يعني سواء كانت الزيادة لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بذلك، بينما الراوي الحديث الآخر لم يذكر هذه اللفظة، أو معنى بمعنى الفعل، يعني بمعنى أنه حكى لنا حكاية مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. نعم، لأنه لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك إذا انفرد بزيادة. هذا الدليل الأول، لأن هذا الثقة لو انفرد بحديث خارجي لقبلناه لا شك إذا توفرت فيه شروط الرواية، فيقاس عليه زيادته في حديث نقص، في حديث على الحديث الناقص. وهذا الدليل مبني على قياس، يعني نقول في القياس كما يقبل حديث الراوي المتوفر في شروط الرواية، فكذلك تقبل زيادته في حديث آخر. والجامع الثقة في كله، يعني نقبل كل ما يأتي به سواء كزيادة كلمة أو حديث كامل. نعم، أحسنك. أن يشترط أن لا يخالف، أن لا تكون فيه مخالفة للرواية الآخرين. إذا وجدت، نعم، سؤال في محله، إذا وجدت الزيادة وهي مخالفة لرواية أخرى هذا يحصل تعارض، إذا نبدأ في باب التعارض. لا، هو يتكلم عن زيادة الثقة التي لا تخالف الحديث وإنما تقيده أو تخصصه مثلا. نعم، وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة، إذ أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين. هذا الدليل الثاني وهو العرف والعادة، يعني جرت العادة والعرف أن الإنسان قد يروي الحديث ناقصا لأسباب سيذكرها المصنف هنا. عاد العبارة، وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة، إذ أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحمل راوي الناقص. لاحظت هذا السبب الأول، يعني قد يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يذكره في مجلس مثلا اليوم ويذكره في مجلس يوم الأحد مثلا، ويزيد في يوم الأحد زيادة في هذا الحديث يرويها الذي جلس في مجلس الذي زاد فيه. قد يذكر الحديث، وهذا احتمال، قد يذكر الحديث مرتين ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ. نعم، بينما الناقص لم يدرك أو لم يجلس ذلك المجلس فنقصت عليه هذه الكلمة. نعم، ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه. نعم، يعني بمعنى، ويحتمل احتمال آخر أن الحديث ذكر في مجلس واحد لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي حدث ماذا؟ أن هذا الراوي دخل في منتصف الحديث فحفظ الذي أخذه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ففاته أول الحديث. ويحتمل أيضا أن يكون هذا الراوي الذي روى حديث الناقص قد خرج بسبب مخرج وهو كذا أو كذا مرض أو نحو من ذلك في ولم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فصار صاحب الحديث التام قد جلس الجلسة كاملة. ويحتمل أن هذا الراوي للحديث الناقص قد أدهشه شيء فغفل عن لفظة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فما دام أنه يوجد احتمالات إذا تقبل هذه الزيادة، مع أن الزيادة الذي رواها ثقة عدل توفرت فيه شروط الراوي الأربع. نعم. أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء. نعم. أو يوجب قيامه قبل تمامه، أو سمع الكل ونسي الزيادة. نعم. أو هذا الاحتمال، هذا السبب الأخير، ذكر أسباب عدة ترى هنا في هذه. أو أنه حفظ الحديث ولكنه نسي هذه الزيادة لغفلتها أو غير ذلك، أو عدم تكرار لها أو غير ذلك. نعم. والراوي للتام عدل وقد جزم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه. أين؟ يعني بمعنى أن الراوي للتام لم يحدث له كل هذه الأمور، لم يدخل في أثناء الحديث ولم يخرج في أثناء الحديث ولم يدهشه شيء عن الإصغاء ولم ينسى ما توفر فيه شروط الراوي الأربعة، فإننا لا يمكن أن نكذبه. فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد، فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط. نعم، هذه مسألة متفرعة عن هذه عن هذا المسألة. إن كان الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد و روية الزيادة وهذه الزيادة مخالفة لما رواه الآخر الذي روى حديث الناقص، هنا يقع تعارض. قال أبو الخطاب من الحنابلة ومن أئمتهم أنه يقدم الحديث الأكثر رواة بشرط كونهم من الضابطين المتقنين، يعني مثلا هذا الحديث رواه ثلاثة، الحديث التام، الحديث الناقص رواه اثنان، نقدم الحديث التام، أو بالعكس الحديث الناقص رواه ثلاثة من الرواة عن النبي أو عن بعض الصحابة، والحديث الناقص رواه الحديث الناقص رواه ثلاثة والحديث التام رواه اثنان، نقدم الحديث الناقص هنا على حسب الكثرة، بشرط أن يكونوا ضابطين ومتقنين للحفظ. نعم. فإن تساويا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. نعم، إن تساويا في الكثرة، يعني الحديث الناقص رواه ثلاثة والحديث التام رواه ثلاثة وكل واحد منهم ضابط مدقق في الحفظ، فإننا نقدم الحديث التام وهو المثبت للزيادة، يعني هو الحديث التام، لا قلنا الحديث التام يعني معناه المثبت للزيادة. ها. وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين. لماذا نقدم الحديث المثبت للزيادة؟ ما سبب ذلك؟ ها؟ لأنه ما لم يوجد شيء مرجح، فلذلك نرجع إلى هذه الزيادة لأن راويها ثقة عدل فأتى بزيادة في الشريعة فيجب أن نعمل به. نعم نعم، هي من هذا الباب. نعم. إذا لم يوجد معارض عاد كلام أبو يعلى. فإن قال فقال أبو الخطاب لا، فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد. لا لا، كلام أبي يعلى الأخير آخر صفحة. وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين. هذا كلام أبي يعلى شيخ أبي الخطاب، يقول أبدا لا أسلم أنا هذا. فإن تساويا في الكثرة وفي الضبط فإنه روي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان، أنه يقدم الناقص، رواية أنه يقدم الناقص، والرواية الأخرى يقدم التام وهو المثبت للزيادة. فأبو يعلى هنا ليس له رأي، وإنما نقل ما روي عن الإمام أحمد. أما أبو الخطاب فقد قدم المثبت، وهذا هو الصحيح، يعني يؤخذ ويعمل بالحديث التام وهو المثبت للزيادة، وهو المثبت للزيادة، لأنه أتى بزيادة وهو ثقة وعدل وتوفر في يعني في شروط الراوي، فيجب أن نقبله، إذ لا يوجد ما يجعله مكذبا أو يحتمل ذلك، لا يوجد. فبناء على أي شيء نرده؟ نعم يلا. فصل. وتجوز رواية